رأى رؤيا ثم تحققت هذه الرؤيا بعد كثير من السنين: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال جل وعلا في آخر سورة: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. عباد الله، إن أخوته كانوا هم الكواكب، وكان أبوه وأمه هما الشمس والقمر. كذلك في تلك السورة أخبر جل وعلا عن الملك الكافر أنه رأى رؤيا فجاءت رؤياه حقا. قال جل وعلا: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. ونبينا عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ به الوحي في الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يعني يراها كما هي عيانا في الواقع كما رآها مناما. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة. قال كثير من العلماء: لعل معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما بدأ به الوحي أنه يرى الرؤيا فتجيء مثل فلق الصبح، فاستمر ذلك قبل نزول جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم إنه صلى الله عليه وسلم استمرت نبوته ورسالته 23 سنة، فكانت الرؤيا نصيبا أو نصيبا جزءا من 46 جزءا من النبوة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والرؤيا لها مقام عظيم. من أول البشرية كان الناس يأتون ليسألوا عن تفسيرها، والله جل وعلا بين أصول الرؤيا وأنها تنقسم إلى رؤيا من المسلم المؤمن، وذلك تكون رؤيا حق، وكذلك تكون الرؤيا الحق من الكافر الذي يشرك بالله جل وعلا. قال أهل العلم: الروح روح الإنسان 3 أنفس، فإن الروح منقسمة إلى أنفس كما قال جل وعلا: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فالروح أنفس، والأنفس في حال المنام منها تكون مع النائم ثم تعود إليه، ونفس المؤمن ونفس أخرى يقبضها الله سبحانه وتعالى فتكون في عداد الموتى. أما النفس التي تتحول فهذه النفس هي التي يحدث منها ومن تحولها الرؤيا والأحلام، فإذا أمسكها ملك وضرب لها الأمثال فإنها تعود إليه. والقسم الثاني أن يأخذها الشيطان فيتلاعب بها تلاعبا، يرى الإنسان أشياء كثيرة جدا، وقد تكون هذه الأحلام مقلقة ومزعجة. كذلك قد تكون النفس تتحول وتؤثر عليها تعلقها بالبدن، فإذا شبع الإنسان مثلا فإنه يؤثر ذلك على نومه ويرى أحلاما مزعجة جدا. ومنها ما يكون من تلاعب الشيطان، يرى الشيطان نفسه للإنسان، يعني يرى نفسه على تلك من الحالات التي تزعجه وتقلقه في منامه. ولذلك انشغل الناس اليوم بهذه الرؤى، وأخذوا يبحثون عن من يفسرها لهم وقد يكون التفسير على غير واقعها، فيقلق الإنسان من ذلك قلقا عظيما. وقد تعلق كثير من الناس وخاصة النساء في البحث عمن يفسر لهم تلك الرؤى والأحلام، وفي ذلك ضياع. والله جل وعلا أمرنا أن نتثبت من ذلك. ولهذا إذا الإنسان رأى شيئا يكرهه فإنه لا يبحث عمن يفسره له، بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يرشد إلى أن الإنسان إذا رأى شيئا يكرهه فإنه ينفث عن يساره ثلاثا ويتعوذ من الشيطان، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا تنفد ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله، أحمده على جميع نعمه وآلائه، وأشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. إن المتعجلين في هذا الأمر، أعني في تفسير الأحلام، كثير. لذلك على المؤمن ألا يسأل عن كل ما رأى، وعليه أن سأل أن يتحرى الذين يعلمون الرؤى والذين قد جربوا في تفسيرها. وليس كل من عرف بتأويل الرؤيا وأصاب بكثير منها يلزم منه أن يصيب دائما. قد قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما سأل عن تعبير الرؤيا فعبرها، قال عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. وأبو بكر رضي الله عنه كان من المعروفين في تأويل الرؤيا، فلا يلزم من تعبير الرؤيا إذا كان عنده علم بذلك لا يلزم منه أن يصيب دائما. لكن الناس يتعجلون في هذا الأمر، والذي ينبغي على المؤمن ألا يحدث برؤيا، لأن الرؤيا كما ذكرنا ما يراه النائم منها ثلاثة أقسام، فمنها رؤيا حق، وهذه على قسمين: إما أن تكون مفرحة، وإذا كانت مفرحة فليحمد الله العبد عليها، وإن شئت أن تسأل فاسأل. ولا يلزم، وهذا أمر مهم أيها الإخوة، لا يلزم أن يسأل عن تلك الرؤيا، فإن عاقبتها إلى خير، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤيا على رجل طائر إذا عبرت وقعت. والقسم الثاني أن تكون الرؤيا الحق، ما يحزن المرء إما بدلالة في الرؤيا وإما ما يعبره المعبر، وهذا إذا سأل عنه ربما أحزنه. والذي ينبغي إذا رأى المرء ما يحزنه كما قلت أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ينفث عن يساره ثلاثا ويتحول إلى الجنب الآخر. كذلك القسم الثاني الذي حديث النفس، فإن النفس لها أحاديث، فهذا إذا رأى في منامه أنه يشرب الماء كثيرا أو يشرب النهر أو كذا أو غير ذلك، فقد يكون ذلك من حديث النفس أو من شبع سبق ذلك. الرؤى يعتبرها أهل العلم باعتبارات مختلفة، لهذا مما ينهى عنه أن يتعلق الناس وخاصة النساء بالكتب التي تفسر الأحلام، فكثير من الناس يحصل عنده كتب في تفسير الأحلام، فإذا رأى رؤيا ذهب إلى ذلك الكتاب ليفتش في صفحاته وليقيس ما رآه في منامه على ما ورد فيها من تفسير، وهذا أيضا غير صحيح. وما ينسب عن ابن سيرين فإنه كما ذكر المحققون ليس صحيحا أن ما ورد فيه منسوب إلى ابن سيرين. عباد الله، أصبح الإعلام اليوم جزءا من هذه القضية، ودخلت فيها المصالح المادية، فأصبحت بعض القنوات التجارية تستضيف من يدعي أنه يعبر الرؤى، ويتصل الناس به، وإذا استمعت إلى هذا المعبر رأيت أنه يتخبط، بل قد يقول خلال الحلقة أو الساعة أو الساعتين يقول كلاما لا تفهم منه شيئا، بل يأتي بعموميات. الهدف من ذلك كله هو الكسب المادي من خلال الاتصالات التي تحصل عليها القناة. إن العلم واسع والناس توسعوا وخاضوا غمرة، جهل كثير من الناس في أمورهم. نسأل الله أن يبصرنا وإياكم بالحق، وأن يلزمنا وإياكم إياه، وأن يعلمنا من لدنه علما، وأن يجعلنا جميعا ممن استعمله في طاعته، وأن يجنبنا القول بالكذب والقول بغير علم. كلمة أخيرة أقولها: لا يلزم مما تراه في منامك أن تبحث عن تفسيره، بل لديك قاعدتان أو لديك طريقان، فإن رأيت شيئا علاماته السرور والفرح فاحمد الله تعالى واخبر بمن تحب، ولا تبحث عن تفسير ذلك. أما إذا رأيت وهو كثير، كل منا يرى أشياء مزعجة في منامه، فقد أرشدنا رسوله صلى الله عليه وسلم إلى منهج لا يتغير: لينفث أحدنا عن يساره ثلاثا ويقول: اللهم إني أسألك من خير ما رأيت، وأعوذ بك من شر ما رأيت، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنها لا تضره. ويكفي ذلك بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. صلوا على حبيبكم وأكثروا من الصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في دورنا، اللهم أمنا في أوطاننا ودورنا، اللهم أمنا في أوطاننا ودورنا، وأبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة. اللهم من أراد أمننا ووحدتنا واجتماع كلمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره يا جبار. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العلى كلها أن تكفينا شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار، اللهم اكفنا شر الأشرار وكيد الفجار برحمتك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم وندرأ بك في نحورهم. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونسألك أن تكون في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هم المغمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من كان معنا مكروبا ففرج له، ومن كان معنا مهموما فنفس له،